فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول يا أم الحسن يا حليلة وصي أبوك فينا وصي أبوك فينا يا أم العارفين بالله الجود علينا بالله الجود علينا يا أم الحسن على حب النبي على الواقف يا مجد العبايا سيادي انتم دوا الفؤادي انتم دوا الفؤادي يا اهل العبايا سيادي انتم دوا الفؤادي انتم دوا الفؤادي انتم اغلى الودادي انتم اغلى الودادي بالله لاحظونا بالله لاحظونا حسن يا غالي الله. بالله انظر حالي بالله انظر حالي سيدي الحسن يا غالي بالله انظر لي حالي بالله انظر لي حالي قد حطيت أحمالي ببابكم شيلونا ببابكم شيلونا ذكرك يزوي الغم ذكرك يزوي الهم حتى اخوالي وعمي حتى اخوالي عمي هاموا فيك مجنونة هاموا فيك مجنونة يا أم الحسن يا حنينة وصي أبوك فينا وصي أبوك فينا يا أم العارفين بالله الجود علينا بالله الجود علينا أنا داخلك يا أمي ضمن لصدرك ضمي ضمن لصدرك ضمي أنا داخلك يا أمي ضمن لصدرك ضمي ضمن لصدرك ضمي أنا داخلك يا أمي ضمن لصدرك ضمي ضمني لصدرك ضمي حبك شره بدمي حبك شره بدمي داوي قلبي الحزينة داوي قلبي الحزينة يا يا حسن يا حنينة وصي أبوك فينا وصي أبوك فينا يا أم العارفين بالله تجود علينا بالله تجود علينا صحت صغرى وقربي على فراقك يا حبي على فراقك يا حبي صحت صغرى وقربي على فراقك يا حبي على فراقك يا حبي همس لها انتبه همس لها انتبه همس لها انتبه اول اللاحقين اول اللاحقين والحسن يا حنينة وصي ابوك فينا وصي ابوك فينا فاطمة بهواك نشوان قلبي شاكي نشوان قلبي شاكي يا فاطمة بهواك نشوان قلبي شاكي نشوان قلبي شاكي يا فاطمة بهواك نشوان قلبي شاكي نشوان قلبي شاكي يا فاطمة بهواك نشوان قلبي شاكي نشوان قلبي شاكي حتى عود الأراكي لفراقك صار حزينة دم الحزن يا حنينة وصي أبوك فينا وصي أبوك فينا يا أم العارفين بالله تجود علينا بالله تجود علينا ضبط عطر الرسول صارت إليك حمولي يا بضعة رسولي يا بضعة رسولي يا بضعة رسولي صارت إليك حمولي صارت إليك حمولي أرجو منك قبولي أرجو منك قبولي بالله لا تردينا بالله لا تردينا يا فاطمة بغواك ونشوان قلبي شاكي نشوان قلبي شاكي حتى عود الأوراقي لفراقك صار حزينة لفراقك صار حزينة